وهذا سؤال آخر يقول السائل: عرض علي عمل في البريد المسمى لابوست بحيث أسوق شاحنة ولا أدري ما فيها، وإنما المطلوب مني نقل ما فيها من مكان إلى مكان، والحمد لله في هذا العمل أستطيع أن أصلي المكتوبة في المسجد وكذا الجمعة، ما رأيكم في هذا العمل وبما تنصحونني؟ أخي الحبيب، إذا كنت تعلم أو غلب على ظنك أن ما تحمله في هذه الشاحنة من محرم مثلا كالخمر فلا يجوز، لقوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كنت لا تعلم ما هو محمول في هذه الشاحنة فلا حرج في هذا العمل، استنادا للقاعدة المقررة عند أهل العلم: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت التحريم. ومع ذلك فأنصحك أن تترك هذا العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لأن هذه المحمولات أو الطرود التي قد يقوم الإنسان بتوزيعها أو نقلها من مكان إلى مكان لا تخلو من الحرام. هذا والعلم عند الله، والله أعلم بالصواب.